مقال بعنوان عبر وعظات. أحد مشايخ الطريقة النقشبندية: سلامة القلب مفتاح الإيمان، والحقد مفتاح الكفر. الشيخ أبو بكر الواسطي قدس الله سره يقول: القلب السليم من سلم من الأعراض عن الله، ويقول: القلب السليم هو أن يلقى الله وليس فيه مع الله تعالى شريك من كفر أو رياء أو غير ذلك، وهو الذي فنى عن الأشياء بالله ثم فنى عن الله بالله. الشيخ أبو بكر الشبلي قدس الله سره يقول: القلب السليم سليم من جميع ما في الكون. الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قدس الله سره يقول: قال بعضهم: القلب السليم الذي لا يتبع الهوى والشهوات. الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قدس الله سره يقول: قال بعضهم: القلب السليم الذي لا يتبع الهوى والشهوات، ويكون بريئا من حب الدنيا وصافيا من المنى. ويقول: قال بعضهم: القلب السليم الذي ليس فيه على مسلم غل ولا حقد ولا حسد. من أقوال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. طر إلى الحق بجناحي الكتاب والسنة. يا غلام، إياك والحسد، فإنه بئس القرين، وهو الذي خرب بيت إبليس وأهلكه وجعله من أهل النار، وجعله ملعون الحق عز وجل وملائكته وأنبيائه وخلقه. من أقوال سيدي أبي القاسم الجنيدي قدس الله أسراره: الطريق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن الكريم ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: ما أخذنا التصوف عن القيل والقال، لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. المروءة احتمال زلل الإخوان. الزهد خلو القلب عما خلت من اليد، واستصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب. العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث وهذا ذكر لبعضها. جهينة عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهينة مني وأنا منهم، غضبوا لغضبي ورضوا لرضائي، أغضب لغضبهم وأرضى لرضاهم. من أغضبهم فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. رواه الطبراني في الكبير. خزاع عن بشر ابن عصمة المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خزاعة مني وأنا منهم، خزاعة الوالد والولد. رواه الديلمي. دوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم.